من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام، محمد إدريس من صبيا يسأل عن الاجتماع للعزاء. مستمع من سوريا يسأل عن تعامل مالي يقع بين الفلاح والتاجر في بلده، ميم يا ألف من عفيف، هل تجب الجمعة على البدو الرحل؟ ويسأل عن الوضوء من واية ما ليس لهم دون إذن من أصحابه. يذكر أن لديغ الأفعى يراها ليلة السابع في نومه فيسهرونه حتى لا ينام، هل لهذا الاعتقاد صحة؟ أم عبد الرحمن من ليبيا تسأل عن شراء الذهب بالتقسيط بالنقد، وتسأل عن تكرار تكبيرة الإحرام للشك وعن الذهاب لدعوة لم تدعى إليها وفيها منكر. أم علاء الدين مقيمة في الرياض تسأل عن لبس النقاب في الإحرام، وعن اضطراب حصل في دورتها بعد تركيب اللولب، وعن قراءة القرآن للحائض. أبو سنطوح الأمين من الجزائر يسأل عن قول لسوء الحظ أو لحسن الحظ أو من محاسن الصدف، هل هذه الألفاظ جائزة؟ وعن صلاة المرأة هل هي كصلاة الرجل؟ عصام من مصر يسأل عن انتشار الغيبة والنميمة بين النساء، ويسأل عن الصلاة في السفر وإذا طلب منه شيء وهو بحاجة إليه وقال ليس عندي. أم أحمد تذكر أن والدتها المريضة التي تقع في بعض المعاصي يتركونها لضيق نفسها بسبب المرض، وتسأل عن القول بفناء النار. على بركة الله نأتي إلى عرض أول أسئلة هذه الحلقة. هذه رسالة باعثها المستمع محمد إدريس من صبيا جازان أخونا، يقول انتشرت في هذه الأيام ظاهرة عند بعض الناس هداهم الله للاجتماع عند بيت أهل الميت، فإنهم إذا مات شخص اجتمعوا في البيت 3 أيام يستقبلون المعزين. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل هذا العمل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو صحابته؟ هل له أصل بالشرع؟ علما بأنه إذا لم تأتي للعزاء وتشاركهم فإنهم يغضبون، وكأنه في قرارة أنفسهم بأن هذا العمل واجب، أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن الهدى ما دعا إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم، والسنة ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنه خلفائه الراشدون رضي الله عنهم وعن سائر أصحاب محمد أجمعين. التعزية بالميت، الدعاء للميت بالمغفرة ولذويه بالاحتساب والصبر، ليس فيها بأس. وأما الاجتماع في مكان معين انتظارا لمن يأتون للتعزية مع وجود العتب على من تخلف لم يكن من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه مات من أهله في حياته من مات، من بناته ومن قرابته صلى الله عليه وسلم، ولا حفظ أنه جلس مجلسا يستقبل فيها المعزين. وكرفها أهل العلم، السلف من أهل العلم كرهوا الاجتماع في مكان معين انتظارا لمن يأتي يعزي، واختيار 3 أيام كأنها أخذت والله أعلم من المنع من الحداد على حداد المرأة على ميت فوق 3، في حديث أم سلمة حديث زينب رضي الله عنهما. فالأولى عدم الانتظار والجلسة، ولكن لأنه ليس فيه نهي عن هذا الاجتماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل الميت ينتظرون من أحبابهم أن يأتوا إليهم ليواسوهم بمصيبتهم، لا يظهر لي أن ذلك محرما، وإن كان الأولى عدم فعله. لكن الإنسان إذا لم يحضر رآه الآخرون مقصرا في حقهم، ثم إنه قد يرون الاجتماع في مكان معين مما يوفر على من يريد مواساتهم وتعزيتهم كثرة الترداد والتقلب. أرجو لهذه الأحوال ألا يكون هناك حرج، وإن كان الأولى لو اختفى الناس بالسلام على بعضهم في المقبرة. أحسن الله إليكم. هذا مستمع من سوريا يقول: يوجد في قريتنا بعض الأشخاص الذين يقومون بإعطاء الفلاحين المحتاجين مبلغ من المال قدره 7,000 ليرة سوري، وذلك في بداية موسم القمح، على أن يأخذ هذا الشخص في نهاية موسم القمح الذي يستمر 6 أشهر 1 طن من القمح مقابل هذا المبلغ، علما بأن سعر القمح في نهاية الموسم يبلغ 12,000 ليرة سوري. هل هذا العمل جائز؟ هذا هو ما يسميه أهل العلم السلم، بذل الثمن مقدما قبل حصول المثمن، وهو مبحوث في كتب الفقهاء، وبين أمره المصطفى صلى الله عليه وسلم فيسلم الرجل المال لمن يحتاج إليه بمقابله من الحبوب، ولا يشترط أن يكون نصا أن المقترض طالب السلم مزارعا، المهم أن يكون الحب موصوفا وصفا يحدد معالمه، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من محافظة عفيف السائل ميم يا ألف يسأل ويقول: بدو رحل يسكنون في بيوت شعر وخيام، وتبعد عنهم القرية التي يدرس فيها أبناؤهم من 20 إلى 25 كيلومتر. السؤال: هل تجب عليهم الجمعة في تلك القرية والتي قد يجاورونها فترة طويلة من الزمن بسبب قلة المراعي في غير هذا المكان، علما أنهم يترددون عليها لشراء أي غرض يريدونه لوجود السيارات التي تسهل الوصول إليها؟ من كان يقدر على وصول القرية من هذه المسافة وجبت عليه الجمعة، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى المسجد الجامع، إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من 12 ميلا و12 ميلا أكثر من 20 كيلا، لأن الميل في عرف الشارع ليس كالميل في عرف الغربيين، فإن الميل أكثر من 2 كيلو يقدر بالذراع. وأما من لا وسيلة تنقله من مكانه إلى المسجد فلا تجب عليه. أحسن الله إليكم. يقول: أحيانا يحين وقت الصلاة ونحن في البر وليس معنا ماء، فنجد واية ماء قريب من أهله فنتوضأ منه دون إذن منهم، ما حكم هذا العمل؟ إذا كنتم تعلمون أنهم لا يمانعون، ويغلب على ظنكم ذلك غلبة قوية، فلا حرج. إن كنتم تخشون أن يروكم وأن تتوضؤون فهذا استهلاك لمال لغيركم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. أحسن الله إليكم. يقول: يعتقد بعض العوام عندنا أن لدغ الثعبان ونحوها من السوام، يرى الثعبان الذي لدغه ليلة 7 في نومه فيلدغه فيموت، لذا فإنهم يقيمون حفل سهرة تلك الليلة إلى الفجر حتى لا ينام اللدغ، يعتقدون بعدها أنه تعدى مرحلة الخطر من أثر تلك اللدغة، آمل إفادتنا عن صحة هذا الاعتقاد مأجورين. لا شك أن هذا الاعتقاد اعتقاد باطل ولا أصل له عن الشارع، ولا شك أن الثعبان من أخبث الحشرات السامة، وما يتعلق بليلة 7 لا أعرف له أصلا في الشرع ولا أعرف له أصلا في العادة، مما هو معلوم أن اللدغة عند المتقدمين إلى أن تطور الطب يؤتى إذا كان باليد أو الرجل يذبح كبش في الحال، توضع الرجل أو القدم أو اليد التي فيها اللدغة داخل تلك الكرشة بما فيها من فرث، يخرج هذا السم، وربما انفقعت فجرت تلك الكرش. في الغالب أن هذا السم إذا امتصه هذا الشيء يخرج من الجسد فيسلم الإنسان. وهناك ما يقال عن بعض الحاجات التي يقال أنها تكون من ما يحصل بين الأفعى وذكر الأفاعي، ما يسمونه خرزة الحية، يقول أنها تنفع. وقد يسر الله جل وعلا في الطب الحديث ما أعان كثيرا على سلامة اللذيذ، لكن مسألة السابع ونحو ذلك ويراه في المنام لا أصل لها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة أم علاء مقيمة في الرياض، تقول: هل لبس النقاب أثناء الحج حرام أم مكروه؟ ما الحكمة في ذلك؟ وما هي الكفارة أثناء لبسه؟ علما بأنني حججت سنة من السنوات وكان معنا أشخاص نحسبهم على خير قالوا ليس فيه أي مشكلة، وبعد الرجوع سمعت عن طريق برنامجكم المبارك أنه غير جائز. ما حكم حجتي تلك وماذا أفعل الآن؟ أما حجتك فإن شاء الله صحيحة إذا كنت أديت مناسك الحج كاملة. وأما البرقع والنقاب فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم المحرمة من لبسهما حال إحرامها، فلا تنتقب ولا تلبس البرقع ولا تلبس القفازين جوارب الكفين. وإذا فعلت ذلك عن جهل ولم تعلم إلا بعد الحج فلا شيء عليها، وإن علمت أثناء الإحرام نزعت ما كان ممنوعا حال علمها. ومن لبس ممنوعا على المحرم رجل أو امرأة لحاجته إلى لبسه لزمته الفدية، وفدية لبس المخيط للرجل وتغطية وجه المرأة بنقاب على الخيار ما بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح ذبيحة لفقراء الحرم، الإطعام والذبيحة للفقراء في مكة والصيام في أي مكان. وأما ستر الوجه بغير نقاب فتستره المرأة إذا كان الرجال يرونها، إذا كانت في مركب فيه الرجال والنساء أو في مكان يصلي فيه الرجال والنساء ولا عازلا للنساء عن الرجال وأمثال ذلك فإنها تستر وجهها بخمارها. أحسن الله إليكم. تسأل عن الدورة الشهرية، قالت: كانت قبل تركيب اللولب تأتيها 5 أيام وبعد تركيبها أصبحت مضطربة جدا، ففي بدايتها ينزل إفراز لحظة ثم ينقطع ليوم كامل، وبعد اليوم تبدأ الدورة. تقول: هل يصح لي أن أصلي في هذا اليوم وأصوم ثم بعد 7 أيام تنتهي الدورة تماما وتظهر القصة البيضاء لمدة 2 يوم ثم بعد 2 يوم تنزل ثانية عبارة عن نقط وإفرازات لمدة 2 أو 3؟ أفتوني جزاكم الله. ما تراه قبل العادة فرازات كما تقول لا يعد حيضا، وما تراه في الأيام 7 تراها إلى أن تظهر القصة فهي مدة الحيض، وما يطرأ بعد ذلك بعد العادة فحكمه حكم نواقض الطهارة ولا يعد حيضا، والسبب ولا شك أنه من تأخير هذا الجهاز. أحسن الله إليكم. تقول: بالنسبة لليومين أو 3 أعتبر هذين اليومين استحاضة، وأتوضأ لكل صلاة وأقوم بأداء الصلاة في وقتها، ما رأي فضيلتكم في هذا؟ قد أجبت في ثنايا جوابي على ما مضى أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. تقول: بالنسبة لقراءة القرآن للحائض هل تجوز مع لبس القفازين، علما بأنني أتعود على قراءة جزء من القرآن كل يوم، فهل يجوز أن أتابع أثناء الدورة؟ وإن لم يكن هل يجوز دون مس المصحف، بمعنى أن أضعه أمامي وأقرأ، أو أقرأ من حفظي فقط؟ إذا كان لديك محفوظا فالقراءة من المحفوظ أولى، الخلاف في مس المصحف على غير طهارة. وإن لم يكن شيء من ذلك أرجو أنه لا حرج، لأن الحائض لا تملك رفع الحدث بخلاف الجنوب، فإن الجنوب يستطيع رفع حدثه بالماء أو التيمم عند فقد الماء، وأما الحائض فلا يرتفع حدثها لا بماء ولا بغيره إلا بعد طهرها. وحرمانها من أو منعها من قراءة القرآن الذي هو شفاء للصدور وعلاج للبدن وحرز من أخطار الشيطان منع لها من أعظم المنافع. ولم يأتي عن النبي نص صحيح صلى الله عليه وسلم يمنع الحائض من القراءة. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم عبد الرحمن من مدينة ترهون من ليبيا تسأل وتقول: ما الحكم في أخذ الذهب أي شراء الذهب على أن يسدد ثمنه بالتقسيط؟ لا يجوز بيع الذهب بالنقدين إلا يدا بيد. وأما إذا كان بيعه بالتقسيط بعروض أموال كحبوب وتمور وأقمشة وفرش الصوفية ونحو ذلك فلا حرج أن يشترى الذهب بقدر معين من طعام أو ألبسة مقصوفة تسدد على أوقات. وأما بيعه بالنقد فإن النقود بدل الذهب والفضة، ولا يباع ذهب بفضة إلا يدا بيد. أحسن الله إليكم. ما الحكم في تكرير تكبيرة الإحرام في الصلاة مرتين بسبب الشك؟ لا شك أن هذا مرض، الإنسان محتاج لأن يعالج أمراضه التي تؤثر على عبادته، فليتخذ العزيمة والإرادة القوية، ولا ينبغي له أن يستسلم لخطرات الشيطان وإيهامه بأنه لن يكبر، بل يكبر تكبيرة فيها عزيمة وإرادة ولا يلتفت بعد ذلك. أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: ما الحكم في الذهاب إلى مناسبة فرح بدون دعوة؟ وما الحكم في الطعام الذي نأكله؟ وإذا كان الفرح فيه شرب خمر هل يجوز الذهاب إليه؟ لا يجوز الذهاب إلى فرح فيه خمور، ويكره كراهية مشددة الذهاب إلى وليمة لم يدع المرء إليها، وإنما من دعي إذا كانت الدعوة ليس فيها محرم، كانت الدعوة خالية من المشروبات المحرمة فالأفضل إجابة الدعوة وحضور الدعوة. وأما إذا كان فيها خمر فلا يحل الحضور إليها لا في عرس ولا في غيره. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوصنطوح الأمين من الجزائر يقول: يجري على ألسنة بعض الناس قول لحسن الحظ لسوء الحظ من محاسن الصدف، ما الحكم الشرعي لهذه الألفاظ؟ أرجو أنه لا حرج فيها، لأن الإنسان قد يكون حظه حسنا وقد يكون حظه سيئا، وقد تكون الصدفة مباركة وقد تكون غير ذلك. إذا قال لحسن الحظ لقيتك، أقصد بذلك أن لقياك سرته، فأرجو أنه لا حرج في ذلك. هل صلاة المرأة كصلاة الرجل عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بحيث تصلي الصلاة الجهرية أيضا جهرا؟ إذا كانت وحدها أو تصلي جماعة نساء فإنها يجوز لها أن تجهر إذا كانت وحدها، فإن الرجل إذا صلى وحده يجهر إذا كان يصلي إماما، وأما منفردا فإن جهر فلا بأس وإن أسر فلا بأس، وكذلك المرأة إلا إذا كان حولها رجال يسمعون كلامها ليسوا محارم لها. أحسن الله إليكم. من مصر شمال سيناء هذا المرسل عصام يقول: في مجتمعاتنا المسلمة النساء دائما كثيرات الكلام في الغيبة والنميمة، ما نصيحتكم لهن؟ أحسن الله إليكم. لا شك أن الغيبة محرمة وأن النميمة أشد تحريما، ولا شك أن الرجال كذلك يغتابون، وكذلك يمشي الرجال بالنميمة، فالواجب على الجميع تجنب هذا العمل الخبيث، فإن الله جل وعلا لما ذكر الغيبة صورها بأكل الإنسان لحم أخيه ميتا. ولما سئل سيد البشر عن الغيبة ما هي، قال ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له إن كان في أخي ما يكره، قال إن كان فيه ما يكره فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما يكره فقد ذهبت. ولما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن صفية أنها قصيرة، قال حسبك، يعني من النار هذه، لأنك قلت كلمة لو مزجت منها البحر لمزجها، كلمة نحوها. فالغيبة محرمة على الرجال والنساء. ومن الأسى المحزن المؤسف أن عامة المجالس في الأنس تشتمل في الكثير على غيبة، وإنما الموفق من إذا ختم مجلسه وختمه بالاستغفار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وأخبر أنه إن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالطابع له خاتم، وإن كان المجلس مجلس سوء وتخليط كان الاستغفار كفارة ذلك المجلس. الغيبة والنميمة، النميمة شبهها النجد السحر لفضاعة ما تسببه، نسأل الله العافية، فنسأل الله أن يقينا جميعا شر هذه الأعمال. أحسن الله إليكم. يقول أرجو توضيح كيفية الصلاة في السفر. الصلاة في السفر يشرع فيها قصر الرباعية، فتقصر الظهر والعصر والعشاء، فتصلى الظهر ركعتين، وكذا العصر تصلى ركعتين، والعشاء تصلى ركعتين، ولا تجمع ولا تقصر المغرب ولا الفجر. ويجوز الجمع بين الظهر والعصر عند الحاجة في السفر، ويجوز الجمع بين المغرب والعشاء عند الحاجة إلى ذلك. وما عدا هذا فالصلاة في السفر كالصلاة في الحضر. أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يطلبون مني شيئا وأنا في حاجة له فأقول لهم ليس عندي، فهل هذا كذب؟ لا شك أنه إذا كان عندك أن هذا كذب، فينبغي أن تسلك مسلكا آخر، إما أن تقول أنك محتاج إليه وإنك لا تستطيع توفير تيسير ذلك لهم، ابحث عن المسائل التي فيها تأويل لا يظهر منه كذب. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد تقول والدتي مريضة ومقعدة، وهي على سريرها منذ أكثر من 10 سنوات، نقلبها يمينا وشمالا وهي لا حراك لها، نفسها ضيقة جدا بسبب هذا الأمر، ربما وقعت في بعض المعاصي، ونحن نعرض عن أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر مخافة زيادة ضيق نفسها عليها كما كتبت، فهل علينا إثم في ذلك؟ أولا ينبغي لمن يستمع أن يحمد الله على العافية، فإن هؤلاء المرضى الذين يكونون أشبه بالجنائز حالهم حال شاقة عليهم، إلا من وفق للإحتساب. فأنت أيها المنعم عليه بالصحة والعافية إياك أن يفوتك الربح في صحتك، فإن النبي الهدى صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق، فإياك أن تكون من المغبونين. وأما هذه المريضة فإن من مرض وصبر واحتسب رجع المثوبة من الله كان مرضه من أسباب علو منزلته في الآخرة. وأما أنتم على هذه المرأة فارفقوا بها خشية أن تحرجوها فتقول كلمة تخرجها من الإسلام، وذكروها بلطف لعل الله أن يرزقها الثبات والصبر والاحتساب. أحسن الله إليكم، هل من تذكير أيضا أن لهم الأجر في مداومتهم على هذه الوالدة وأمثالها من هؤلاء الأبناء؟ الوالد إذا كان في صحة وعافية أب وأم كان الاعتناء به وخدمته والتماس رضاه بغير سخط الله مما يرجى معه الثواب الجزيل، فكيف إذا كان مريضا، فكيف إذا كان مريضا حرجا يغضب على من يحسن إليه؟ فكلما اتسع الصبر وعظم الاحتساب في معاناته ومعاملته كلما رجي لمن يتولى ذلك الثواب العظيم. فنسأل الله أن يشفي هذه المريضة أو يختار لها ما فيه خيرها. الإنسان إذا مرض واحتسب كانت آلامه أسباب علو منزلته عند الله، إن الإنسان قد تكون له منزلة عند الله لم يبلغها بعمل فيصاب بشيء من هذه الآلام ليصل إلى المنزل التي أرادها الله له. ولا شك أن عافية الله أوسع للعباد. أحسن الله إليكم، تقول قرأت في بعض الكتب نسبة قول لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم يعارض ما درسته واستقر في نفسي ونفوس أمثالي، وهذا الرأي هو القول بفناء النار وخروج المشركين منها، فهل نسبة هذا القول صحيحة؟ أولا ينبغي أن نعلم أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك ما عدا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة يؤكد فيها ما يخالف هذا المقولة، لكن على فرض صحة ما قيل عنه وما روي عن عمر رضي الله عنه من أنه لو لبثوا في النار قدر رمل عالج لكان لهم وقتا وساعة يخرجون، فكل هذه أقوال. وينبغي أن نعلم أن الجلوس في النار ولو ساعة فيه كفاية لزجر من له علق من له قلب أو القسم عنه الشهيد. فإذا كان الله جل وعلا قال ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال في العطاء عطاء غير مجدود، ولم يقل في تلك عذابا غير مجدود، فحنا علينا أن نحن علينا أن نقول آمنا بالله وبكتابه وملائكته ورسله، نؤمن بكل ما جاء عن الله في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونترك الخوض في المقدار الذي يمكن أن يمكثه الناس في النار. الله قال خالدا فيها خالدين ما دامت السماوات والأرض إلى غير ذلك، والله خاطب العرب بلغتهم الفصيحة والقرآن أفصح كلام. وما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية نقل أيضا رد عن الصنعاني على هذه على المعنى، ووجد أيضا لشيخ الإسلام ما يرد على هذا المعنى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.